بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه فتح رب البرية بتلخيص الحموية، الباب 26 في الإسلام والإيمان، قال: الإسلام لغة الانقياد، وشرعا استسلام العبد لله ظاهرا وباطنا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فيشمل الدين كله. قال الله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وأما الإيمان فهو لغة التصديق. قال الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا. وفي الشرع إقرار القلب المستلزم للقول والعمل، فهو اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل القلب والجوارح. والدليل على دخول هذه الأشياء كلها في الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: الباب 26 في الإسلام والإيمان. وهذا الباب والذي بعده من أهم الأبواب المتعلقة في العقيدة. أولا قال: في الإسلام والإيمان. الإسلام في اللغة الانقياد، فأسلم أي انقاد. أما شرعا فالإسلام يطلق على معنيين، على معنى عام ومعنى خاص. فأما الإسلام بالمعنى العام فهو الاستسلام لله عز وجل وحده بالطاعة فعلا للمأمور وتركا للمحظور في كل زمان ومكان كانت الشريعة فيه قائمة. هذا هو الإسلام بالمعنى العام، الاستسلام لله عز وجل بالطاعة فعلا للمأمور وتركا للمحظور في كل زمان أو مكان كانت الشريعة فيه قائمة. وعلى هذا يكون أصحاب الملل السابقة مسلمين حين كانت شرائعهم قائمة، حين كانت شرائعهم قائمة لم تنسخ. قال الله تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب قومه: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى: إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. وأيضا قال الله عز وجل عن موسى مخاطبا قومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال أيضا سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يحكم بها النبيون الذين أسلموا. وفي عيسى عليه الصلاة والسلام: وإذا أوحيت للحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وهذا كله يدل على أن الإسلام يطلق بالمعنى العام على كل شريعة كانت قائمة في كل زمان ومكان. أما المعنى الثاني من معنى الإسلام فهو الإسلام بالمعنى الخاص، فيختص بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال عز وجل: هو سماكم المسلمين من قبل. هذا هو الإسلام. إذن الإسلام له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. أما الإسلام بالمعنى العام فهو الاستسلام لله عز وجل في كل زمان أو مكان كانت الشريعة فيه قائمة. وأما الإسلام بالمعنى الخاص فهو ما جاء به أو الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا التقرير يعلم أن الخلاف والنزاع في من سبق من الأمم هل هم مسلمون أو غير مسلمين نزاع لفظي. الأمم السابقة هل هم مسلمون أو أنهم غير مسلمين، نزاع لفظي، وذلك لأن الإسلام بالمعنى العام يتناول كل شريعة كانت قائمة. فقوم نوح الذين أسلموا هم مسلمون، والذين أسلموا أو آمنوا بشريعة عيسى وموسى وإبراهيم كلهم هؤلاء مسلمون. فمثلا استقبال بيت المقدس كان دينا وشريعة وإسلاما قبل نسخه، ولم يكن شريعة ولا دينا ولا إسلاما بعد نسخه. كذلك زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فحينما نهي عن زيارة القبور كانت لم تكن شريعة، وحينما قال فزوروها كانت شريعة. نعم. يقول وأما الإيمان، نعم، وشرعا استسلام العبد لله ظاهرا وباطنا بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذا هو المسلم أو هذا هو الإسلام، أن يستسلم العبد لله عز وجل ظاهرا وباطنا، فلا يكون ظاهرا دون الباطن، لأنه حينئذ يكون منافقا. إذن المسلم، نأخذ من هذا أن المسلم هو الذي استسلم لله عز وجل وانقاد له ظاهرا وباطنا. ولا يكفي مجرد الانقياد، بل لابد، ولهذا قال بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ولهذا نعرف المسلم بأنه الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين. قال فيشمل الدين كله، قال الله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا يدل على أن من زعم، وهذا يدل على أنه ليس هناك دين مقبول مرضي عند الله سوى دين الإسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. فيجب على كل مسلم أن يعتقد أن كل دين سوى دين الإسلام فهو دين باطل. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله من اعتقد أن ما عليه اليهود والنصارى اليوم أنه دين مقبول مرضي عند الله فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لكننا نقرهم على دينهم، فاليهود يقرون على ديانتهم والنصارى يقرون على ديانتهم، لأن الله عز وجل أقرهم على ذلك. قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهنا أيضا إشارة إلى أن دينهم باطل، قال ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والحديث أيضا حديث أبي هريرة ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. قال وأما الإيمان فهو لغة التصديق، قال الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، وقال وفي الشرع أخص، في الشرع أخص، فهو إقرار، بل في الشرع أعم، فهو إقرار القلب المستلزم للقبول والعمل. إذن هو تصديق شرعا، الإيمان في الشرع تصديق مع القبول والإذعان. ولهذا قال فهو اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل القلب والجوارح. والفرق بين عمل القلب واعتقاده أن الاعتقاد هو الاعتراف، أن الاعتقاد هو الاعتراف، والعمل هو إرادة القلب ومحبته وخوفه ورجاؤه ونحو ذلك. هذا هو الفرق بين عمل القلب واعتقاد القلب. الفرق بينهما أن عمل القلب أن الاعتقاد هو الاعتراف، أن الاعتقاد هو الاعتراف، والعمل يعني عمل القلب هو إرادة القلب ومحبته وخوفه ورجاؤه نحو ذلك. مثال ذلك اعتقاد الإنسان أو اعتقاد المرء أن الله عز وجل جواد كريم، جواد كريم أو غفور رحيم، هذا اعتقاد. فإذا طمع في فضل الله وأحبه على ذلك فهذا هو العمل. اعتقادك أن الله عز وجل غفور رحيم هذا اعتقاد. عمل القلب ماذا؟ عمل القلب أن تطمع في فضل الله بحيث أنك تفعل الأسباب التي توجب لك رحمة الله وفضله وعطاءه. يقول: والدليل على دخول هذه الأشياء كلها في الإيمان قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر والقدر خيره وشره. هذا اعتقاد. وقوله: الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها فأعلاها قول لا إله إلا الله، هذا نطق باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل بالجوارح. إذن الإيمان اعتقاد بالقلب. الدليل على الاعتقاد بالقلب الإيمان أن تؤمن بالله، لأن إيمانك بالله وملائكته هذا اعتقاد. دخول القول أعلاها قول لا إله إلا الله، الجوارح إماطة الأذى عن الطريق، والحياء عمل. نعم كمل. والإيمان قال: والدليل على دخول هذه الأشياء كلها في الإيمان قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقوله الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان بالله وملائكته إلى آخره اعتقاد القلب، وقول لا إله إلا الله قول اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح، والحياء عمل القلب. وبذلك عرف أن الإيمان يشمل الدين كله، وحينئذ لا فرق بينه وبين الإسلام، وهذا حينما ينفرد أحدهما عن الآخر. أما إذا اقترن أحدهما بالآخر فإن الإسلام يفسر بالاستسلام الظاهر الذي هو قول اللسان وعمل الجوارح، ويصدر من المؤمن كامل الإيمان وضعيف الإيمان. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ومن المنافق لكن يسمى مسلما ظاهرا ولكنه كافر باطنا. طيب، إذا الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما شمل الآخر، فإذا قال إسلام دخل فيه الإيمان، وإذا قال إيمان دخل فيه الإسلام، لكن إذا قرن بينهما يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة ويفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. يعني الإيمان بالاعتقادات فيما يتعلق بالقلب، وأما الإسلام فيفسر بالأعمال الظاهرة. ولهذا قال المؤلف: فإن الإسلام يفسر بالاستسلام الظاهر. ولذلك المنافق يسمى مسلما بحسب ظاهره ولكن باطنه كفر والعياذ بالله، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. نعم. قال: ويفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو إقرار القلب وعمله، ولا يصدر إلا من المؤمن حقا، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وبهذا المعنى يكون الإيمان أعلى، فكل مؤمن مسلم ولا عكس. طيب، يقول: ويفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو إقرار القلب وعمله، ولا يصدر إلا من المؤمن حقا. وذلك لأن الإيمان يطلق على معنيين: إيمان كامل، إيمان مطلق، ومطلق إيمان. إيمان مطلق ومطلق إيمان. فالإيمان المطلق هو الذي لا تشوبه معصية ولا مخالفة، ومن أمثلته قول الله عز وجل: إنما المؤمنون، أي كامل الإيمان، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ومن إطلاق الإيمان على مطلق الإيمان وإن كان فيه مخالفة قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة، هل يشترط في الرقبة التي تحرر أن تكون كاملة الإيمان؟ لا، لو أعتق فاسقا أجزأه. إذا الإيمان له معنيان، إيمان كامل مطلق وإيمان ناقص الذي يسمى مطلق الإيمان. والفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء أن الشيء المطلق هو الكامل الذي لا يشوبه نقص أو خلل، وأما مطلق الشيء فأن توجد الصفة ويوجد معها ما يشوبها وما يخالفها. مثال آخر، التوبة، لو أن الإنسان تاب إلى الله عز وجل من جميع الذنوب والمعاصي هذا يسمى تائبا توبة مطلقة، مطلقة. أي. لكن لو أنه تاب من بعض الذنوب دون بعض يقال هذا مطلق توبة وليست توبة مطلقة. نعم، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة. قال وبهذا المعنى يكون الإيمان أعلى، فكل مؤمن فهو مسلم ولا عكس، كل مؤمن فإنه مسلم ولا عكس، لأن كل مؤمن إذا قلنا المراد الإيمان الكامل، لاحظ كل مؤمن يعني إيمانا كاملا فهو مسلم، وليس كل مسلم يكون مؤمنا إيمانا كاملا وإن كان قد يوصف بأن عنده مطلق الإيمان. إذن المسلم يوصف بأنه مؤمن من حيث مطلق الإيمان لا من حيث الإيمان المطلق. وهنا مسألة مهمة يعني خاض فيها الذين تكلموا في العقائد، وهي هل الإيمان مخلوق أو ليس بمخلوق؟ هل الإيمان مخلوق أو ليس بمخلوق؟ هذه المسألة لا يقال فيها بالإيجاب على سبيل الإطلاق ولا بالنفي على سبيل الإطلاق، فلا يقال إنه مخلوق مطلقا ولا يقال إنه ليس بمخلوق مطلقا، وذلك أن الإيمان يشتمل على ثلاثة أمور: اعتقاد وعمل وقول، اعتقاد وعمل وقول. فالاعتقاد يشمل الاعتقاد الذي هو وصف المعتقد وعلى معتقد. شوف، الاعتقاد يشمل على أمرين: اعتقاد الذي هو صفة المعتقد العبد المكلف وعلى شيء معتقد. فأما الوصف الذي يتعلق بالعبد فهو مخلوق لأن العبد وصفاته مخلوق، وأما المعتقد فمنه ما هو مخلوق ومنه ما ليس بمخلوق. فالاعتقاد بالإيمان بالله بأسمائه وصفاته هذا ليس مخلوقا، ومنه ما هو مخلوق كالملائكة والرسل واليوم الآخر. إذن المعتقد منه ما هو غير مخلوق كالإيمان بالله وأسمائه وصفاته، ومنه ما هو مخلوق كالملائكة والرسل واليوم الآخر، لأن الملائكة خلق من خلق الله والرسل خلق من خلق الله. فتبين الآن أن الاعتقاد هل هو مخلوق الذي هو أحد أركان الإيمان أو لا. نقول أما الاعتقاد الذي هو وصف المعتقد فهذا مخلوق لأن العبد مخلوق فصفته مخلوقة، وأما بالنسبة للمعتقد فمنه ما هو غير مخلوق كالإيمان بالله وأسمائه وصفاته، ومنه ما هو مخلوق كالإيمان بالملائكة والرسل واليوم الآخر. هذا بالنسبة للاعتقاد. ثانيا بالنسبة للعمل، نقول العمل أيضا منه ما هو مخلوق ومنه ما ليس بمخلوق ولا لا؟ نقول العمل كله مخلوق سواء كان عملا يتعلق بالقلب أم كان عملا يتعلق بالجوارح. الثالث القول. أي نعم، الثالث القول، فالقول الذي هو تلفظ القائل مخلوق، القول الذي هو تلفظ القائل مخلوق، لأنه لأن القول وصف للعبد والعبد وصفته مخلوق. وأما المقول الملفوظ به فمنه ما هو غير مخلوق كالقرآن، ومنه ما هو مخلوق كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. هذا هو التحقيق في هذه المسألة، أعني هل الإيمان مخلوق أو ليس بمخلوق. التحقيق أن يفصل في ذلك بأن يقال إن الإيمان يشتمل على أمور ثلاثة: اعتقاد وعمل وقول. نأتي للاعتقاد، نقول الاعتقاد بالنسبة لوصف المعتقد، الاعتقاد الذي هو وصف المعتقد هذا مخلوق. أما المعتقد الشيء الذي يعتقده فمنه ما هو مخلوق كإيمانه بالملائكة والرسل واليوم الآخر، ومنه ما ليس بمخلوق كإيمانه بالله وأسمائه وصفاته. ثانيا بالنسبة للعمل، عمل الجوارح، نقول العمل فعل العبد والعبد مخلوق هو وجوارحه، إذن العمل كله مخلوق. ثالثا بالنسبة للقول، هل قول الإنسان ما يتعلق بالإيمان هل هو مخلوق أو ليس بمخلوق؟ نقول أما ما يتعلق بالتلفظ، يعني بما يتلفظ به العبد، فهو مخلوق. وأما الملفوظ به، يعني القول مخلوق، لكن المقول نقول منه ما هو مخلوق ومنه ما ليس بمخلوق. فالعبد مثلا إذا قرأ قرآن قال قل هو الله أحد، هذا النطق حركة لسانه هذه مخلوقة، لكن ما ألفظ به من القرآن هذا ليس بمخلوق. ولو قلت اتق الله فهذا بالنسبة للقول الذي بالنسبة للفظ مخلوق، وبالنسبة أيضا للملفوظ مخلوق. هذا هو التحقيق في مسألة هل الإيمان مخلوق أو ليس بمخلوق، لأن يعني منهم من نفى مطلقا ومنهم من أثبت. والتحقيق في ذلك أن الإيمان يشتمل على إيش؟ قول، على اعتقاد وقول وعمل. بالنسبة للاعتقاد وبالنسبة للقول فيها تفصيل، أما بالنسبة للعمل فكله مخلوق. قال رحمه الله إيماننا بالله المخلوق، يعني قولهم هذا إيماننا بالله الذي هو فعل العبد، فعل العبد. لا هذه شوف، هناك أمور اضطر العلماء إلى الخوض فيها لأن أهل الكلام خاضوا فيها، يعني مثلا الجهة، هل الله عز وجل في جهة، هل حيز، هل هو محصور أو ليس محصور، كل هذه الجهة والحيز والجسم كلها لا نثبتها لفظا، نقول لأنها لم ترد في الكتاب ولا في السنة. وأما من جهة المعنى فيستفصل فيه، نقول ما تريد بالجهة، هل تريد جهة تحيط بالله عز وجل؟ هذا باطل، لأنه سبحانه هو الذي يحيط بجميع المخلوقات وهكذا. قال رحمه الله: فصل في زيادة الإيمان ونقصانه. من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ففي الآية إثبات زيادة الإيمان، وفي الحديث إثبات نقص الدين، وكل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه يتضمن الدلالة على نقصه، وبالعكس، لأن الزيادة والنقص متلازمان لا يعقل أحدهما دون الآخر. وقد ثبت لفظ الزيادة والنقص منه عن الصحابة، ولم يعرف منهم مخالف فيه، وجمهور السلف على ذلك. قال ابن عبد البر: وعلى أن الإيمان يزيد وينقص جماعة أهل الآثار والفقهاء، والفقهاء أهل الفتية في الأمصار. وذكر عن مالك الروايتين في إطلاق النقص، إحداهما التوقف والثانية موافقة الجماعة. إذا الإيمان يزيد وينقص، وسيأتي أسباب الزيادة أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالنص الأول ليزدادوا إيمانا، هذا دليل على الزيادة، والثاني ما رأيت من ناقصات عقل ودين، دليل على النقص، وكلاهما متلازمان، لأنه يلزم من الزيادة النقص، لأنه لا زيادة، لأن هذا الشيء قبل زيادته كان ناقصا، والشيء قبل نقصه كان زائدا. قال رحمه الله: وخالف في هذا الأصل طائفتان، الأولى المرجئة الخالصة الذين يقولون إن الإيمان إقرار القلب، وزعموا أن إقرار القلب لا يتفاوت، فالفاسق والعدل عندهم سواء في الإيمان. نعم، كل الناس، لأن الإيمان عندهم إقرار، مجرد أن تقر بوجود الله هذا إيمان، فعندهم أن الفاسق والفاجر والمؤمن في الإيمان سواء. قال ابن القيم عنهم: والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. في المشط قيد، لأن المشط أسنانه قد لا تكون متماثلة. قال: والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. فإيمان أبي بكر وإيمان فرعون كل واحد لا يتفاوت، هذا قول المرجئة. نعم، أي يقول لا علاقة بالعمل، لا علاقة بالإيمان. وسيأتي نذكر إن شاء الله تعالى مسألة هل الأعمال أو هل العمل شرط في الإيمان أو ليس شرطا، هل من شرط الإيمان، هل العمل شرط في الإيمان لصحته أو ليس شرطا. نعم. قال رحمه الله: الثانية الوعيدية من المعتزلة والخوارج الذين أخرجوا أهل الكبائر من الإيمان، وقالوا إن الإيمان إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله، ومنعوا من تفاضله، وكل من هاتين الطائفتين محدود. طيب، الوعيد من المعتزلة والخوارج الذين يكفرون بالمعصية، لأن مذهبهم، هم بنوا هذا على أن مذهبهم تكفير الإنسان بالمعصية، فالذي يفعل المعاصي عندهم مخالف وكافر. قالوا الإيمان إما أن يوجد وإما أن ينفى، ما في إيمان ومعصية، ما يجتمع، ضدان، فلا يمكن أن يوجد إيمان مع معصية، فإما أن يوجد جميعا وإما أن يفقد جميعا، ومنعوا من التفاضل. نعم. قال رحمه الله: وكل من هاتين الطائفتين محجوج بالسمع والعقل. أما السمع فقد تقدم في النصوص ما دل على إثبات زيادة الإيمان ونقصه، وأما العقل فنقول للمرجئة: قولكم إن الإيمان هو إقرار القلب وإقرار القلب لا يتفاوت ممنوع في المقدمتين جميعا، أما المقدمة الأولى فتخصيصكم الإيمان بإقرار القلب مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة من دخول القول والعمل في الإيمان. ومن الحديث السابق: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول، هذا قول لسان، وأدناها إماطة الأذى، والحياء شعبة من شعب الإيمان. قال: وأما المقدمة الثانية فقولكم إن إقرار القلب لا يتفاوت مخالف للحس، فإن من المعلوم لكل أحد أن إقرار القلب إنما يتبع العلم، ولا ريب أن العلم يتفاوت بتفاوت طرقه، فإن خبر الواحد لا يفيد ما يفيده خبر الاثنين وهكذا، وما أدركه الإنسان بالخبر لا يساوي في العلم ما أدركه بالمشاهدة، فاليقين درجات متفاوتة، وتفاوت الناس في اليقين أمر معلوم، بل الإنسان الواحد يجد من نفسه أنه يكون في أوقات وحالات أقوى منه يقينا في أوقات وحالات أخرى. ونقول: كيف يصح لعاقل أن يحكم بتساوي رجلين في الإيمان، أحدهما مثابر على طاعة الله تعالى، مثابر على طاعة الله تعالى فرضها ونفلها، متباعد عن محارم الله، وإذا بدرت منه المعصية بادر إلى الإقلاع عنها والتوبة منها، والثاني مضيع لما أوجب الله عليه ومنهمك فيما حرم الله عليه، غير أنه لم يأتي ما يكفره، كيف يتساوى هذا وهذا؟ نعم، كيف يتساوى رجل ملازم للمسجد، يفعل الطاعات، يصوم النهار ويقوم الليل ويتلو كتاب الله عز وجل، وآخر مضيع مفرط يفعل المحرمات ويرتكب الفواحش، ونقول إيمان هذا وإيمان هذا على حد سواء، هذا عقلا لا يستويان. قال: وأما الوعيدية فنقول لهم: قولكم إن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة، فإذا تبين ذلك فكيف نحكم بتساوي رجلين في الإيمان، أحدهما مقتصد فاعل للواجبات تارك للمحرمات، والثاني ظالم لنفسه بفعل ما حرم الله عليه وبترك ما أوجب الله عليه من غير أن يفعل ما يكفر به؟ طيب، أما الوعيدية الذين يكفرون ويخرجونه من الإسلام، نقول قولكم إن فاعل الكبيرة خارج من إيمان مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة، ولهذا قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مع أن القتال بين المؤمنين من كبائر الذنوب، ثم قال إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فوصفهم بالأخوة مع وجود القتال. وأيضا النبي قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني في تلك الحال. كذلك أيضا حصل ما حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم من فعل الكبائر من زنا وسرقة وغيرها، لم يخرجهم ذلك عن وصف الإيمان. نعم. قال ونقول ثانيا هب أننا أخرجنا فاعل الكبيرة من الإيمان، فكيف يمكن أن نحكم على رجلين بتساويهما في الإيمان وأحدهما مقتصد والآخر سابق بالخيرات بإذن الله؟ قال رحمه الله فصل ولزيادة الإيمان أسباب، منها واحد معرفة أسماء الله وصفاته، فإن العبد كلما ازداد معرفة بها وبمقتضياتها وآثارها ازداد إيمانا بربه وحبا له وتعظيما. طيب، أولا أسباب زيادة الإيمان معرفة أسماء الله وصفاته، فإذا عرف الإنسان أسماء الله عز وجل وعرف صفاته سبحانه وتعالى زاد ذلك إيمانا، ولهذا قال كلما ازداد معرفة بها وبمقتضياتها، وذلك فيما وآثارها فيما إذا كان الاسم متعديا، لأن أسماء الله عز وجل منها ما يكون متعديا ومنها ما يكون قاصرا، يعني ليس له أثر. فمثلا الغفور، الغفور اسم من أسماء الله، للإيمان به ثلاث مراتب: إثبات اسم الغفور لله، ثانيا إثبات صفة المغفرة له سبحانه وتعالى، الثالث إثبات الأثر وهو أنه يغفر الذنوب. فأنت الآن تعرف هذا الاسم الغفور، ما معنى الغفور؟ هذا واحد. ثانيا ما الذي يتضمنه هذا الاسم من الصفة؟ وهو المغفرة. ثالثا ما الذي يقتضيه ويتضمنه من الأثر؟ أنه يغفر الذنوب. أيضا الرزاق، إن الله هو الرزاق وذو القوة، الرزاق تثبت هذا اسما لله، تثبت صفة أنه يرزق، ثالثا تثبت أثرا وهو أنك تتعرض لعطاء الله عز وجل ورزقه. ولقد ازداد إيمانا بربه وحبا له وتعظيما، وكلما كان العبد بالله أعرف كان له أتقى وأخشى. نعم. الثاني النظر في آيات الله الكونية والشرعية، فإن العبد كلما نظر فيها وتأمل ما اشتملت عليه من القدرة الباهرة والحكمة البالغة ازداد إيمانا ويقينا بلا ريب. نعم، النظر والنظر في آيات الله أن ينظر ويتأمل، ولهذا أمر الله يقول انظروا ماذا في السماوات والأرض، فينظر في آيات الله الكونية ما خلقه الله عز وجل في هذا الكون من أجرام سماوية، من جبال، من أشجار، من أنهار، من حيوانات. إذا نظر فيها وتأمل وجد زاده ذلك إيمانا. كذلك أيضا النظر في آيات الله عز وجل الشرعية، وهي ما جاءت به الرسل، القرآن الكريم، فإنه من أعظم أسباب لين القلب وخشوعه وخضوعه لله. قال فإن العبد كلما نظر فيها، يعني في الآيات الكونية والشرعية، وتأمل وتدبر ما اشتملت عليه من القدرة الباهرة والحكمة البالغة ازداد إيمانا ويقينا بلا ريب. فهناك مخلوقات، يعني لو تتأمل في هذه المخلوقات وكيف خلقها الله عز وجل وما فيها من الآيات الباهرة، هذا مما يزيدك إيمانا. يعني في مقطع من الفيديو رأيته قبل أيام، حشرة صغيرة ترى بالعين المجردة، لا ترى بالعين المجردة، تمشي لها ثمان أرجل، تمشي ومكبرة مكبرة، يعني أنا كنت أظنها أسد، تمشي ثمان أرجل. يقول هذه الحشرة، هذه الحشرة عرضوها للحرارة 150 درجة، ها 150 درجة ولم تموت، وضعوها في يعني تقريبا 50 درجة تحت الصفر ولم تموت، سلطوا عليها أشعة لما ماتت، وأخذوها وضعوها في المريخ ما ماتت، حاولوا أن يعني بكل الوسائل. يقول لها سبحان الله أنياب حادة جدا مع صغرها تخرق الأشياء سبحان الله. وذكر أن في بعض البرامج العلمية التي تعنى بالمخلوقات، مخلوقات ما يكون في البحار، يعني لو نظرت الآن البحار ما يكون فيها من الحيوانات والمخلوقات تتعجب، يعني فيها يسمونه فرس البحر، فرس البحر يلد سبحان الله بويضات بالآلاف بالآلاف، شوفوا يخرج تخرج من البويضات هذه لا يعيش منها إلا ثلاثة وأربعة والباقي ينتهي. وجاء وسخر الله عز وجل بعضها لبعض، يعني هذا يتغذى على هذا وهذا يتغذى على هذا، فسبحان الله عجائب. قال الثالث فعل الطاعة تقربا إلى الله تعالى، فإن الإيمان يزداد بحسب حسن العمل وجنسه وكثرته، فكلما كان العمل أحسن كانت زيادة الإيمان به أعظم، وحسن العمل يكون بحسب الإخلاص والمتابعة. طيب هذا الثالث مهم، قال فعل الطاعة، والمراد بالطاعة ما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل، فكل ما يقرب إلى الله فهو طاعة. قال فإن الإيمان يزداد به، يزداد به يعني بفعل الطاعة بحسب حسن العمل على واحد وجنسه وكثرته، هذه جهة. وأيضا العمل، العمل الصالح أو الطاعة من حيث هي هي، من حيث هي هي تتفاوت من وجوه أربعة. يعني الإنسان أراد يصلي ركعتين، صلاة ركعتين، هذه الصلاة تتفاوت من وجوه أربعة. أولا بحسب العامل، بحسب العمل، أولا بحسب العمل، وثانيا بحسب العامل، وثالثا بحسب الزمان، ورابعا بحسب المكان. فبحسب العمل فبعض الأعمال أحب إلى الله عز وجل من بعض وأعظم أجرا وثوابا. أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. بحسب العامل وما يكون في قلبه من الإخلاص لله عز وجل، فإن العمل يتضاعف، فلا يستوي مثل من يعمل العمل مخلصا لله عز وجل ممن يعمل العمل وهو دون ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحابة لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. طيب ثالثا بحسب الزمان، فالعمل يتفاوت بحسب الزمان. فمثلا العمل الصالح في رمضان هل هو كالعمل الصالح في شعبان؟ لا. العمل الصالح في عشر ذي الحجة هل هو كالعمل الصالح في غيرها؟ لا. فلو تصدقت مثلا بدرهم في رمضان هو أعظم ثوابا وأجرا من غيره، ما لم يكن هناك أسباب أخرى من إنقاذ نفس معصومة أو غيرها أو إطعام في يوم ذي مسغبة. كذلك أيضا في عشر ذي الحجة ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. رابعا بحسب المكان، فصلاة ركعتين مثلا في حرم في المسجد الحرام ليست كصلاة ركعتين في غيره. إنسان من صلى في هذا الجامع ركعتين لمدة خمس دقائق ثم صلاهما في المسجد الحرام نفس الخشوع والتقرب إلى الله، هل ثواب تلك كثواب هذه؟ لا. إذن تفاوت العمل، إذن العمل الصالح من حيث هو هو يتفاوت من هذه الوجوه الأربعة، بحسب العامل، بحسب العمل والعامل والزمان والمكان. يقول فعل الطاعة تقربا إلى الله، فإن الإيمان يزداد به بحسب حسن العمل، وحسن العمل يكون بالإخلاص والمتابعة. قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وحسن العمل أيها الإخوة أعظم وأفضل من كثرة العمل. العبرة ليست بكثرة العمل، العبرة بحسن العمل، كما في الآية الكريمة يبلوكم أيكم أحسن عملا. فمثلا إنسان يصلي في الليل 20 ركعة ولكن قلبه غافل، وآخر يصلي 4 ركعات ولكن بخشوع وحضور قلب، أيما أفضل؟ الثاني أفضل. إذا حسن العمل يكون بأمرين، بالإخلاص لله وبمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكلما كان العمل أخلص كان ثوابه أعظم، ومن ثم كان سببا في زيادة الإيمان. كلما كان العمل أتبع كان أعظم ثوابا، ومن ثم كان سببا في زيادة الإيمان. وجنسه أيضا، جنس العمل كما سيأتي، وكثرته. نعم. قال: وأما جنس العمل فإن الواجب أفضل من المسنون. طيب، فإن الواجب أفضل من المسنون مطلقا، ولا يستثنى من ذلك شيء. وما استثناه بعض العلماء من أنه يتصور أن المسنون أفضل من الواجب، وقالوا يعاي بها فيقال لنا سنة هي أفضل من واجب. يقال هذا الكلام من أصله باطل في الواقع، لا يصح. وإنما كان ما ذكروه من كون المسنون أفضل من الواجب لأن فعل المسنون يتضمن الواجب، فلولا أنه متضمن للواجب ما كان أفضل. ضربوا لذلك أمثلة، قالوا مثلا إنظار المعسر واجب فناظرة إلى ميسرة، إبراؤه مستحب. يقول المستحب هنا أفضل. نقول إنما كان أفضل لأنه إنظار وزيادة. طيب، الختان متى يجب؟ عند البلوغ، ولو اختتن وهو صغير فهو أفضل. قالوا هنا الختان زمن الصغر أفضل، نقول لأنه متضمن الواجب، وإذا فعل تضمن الواجب. فكل ما ذكروه حقيقة من الأمثلة كلها لا تصح. وإن كان السيوطي رحمه الله نظم هذه، يقول الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبراء المعسر. زاد الشيخ محمد القلوتي قال: وكذا ختان المرء قبل بلوغه تم به عقد الإمام المكثر. من الإمام المكثر؟ السيوطي رحمه الله. مكثر يعني من أكثر العلماء تصنيفا وتأليفا، لكنها مؤلفات يعني مع كثرتها ليس فيها تحقيق، ليس فيه، هو ناقل ينقل لكنه لا يحقق. وإلا فقد صنف رحمه الله في كل فنون العلم، في النحو، في البلاغة، في علوم القرآن، في التفسير، في الفقه، في التاريخ، كل شيء. لكن كتبه وإن كانت يعني شاملة لكل شيء لكنه ليس فيها تحقيق. حتى ذكروا أنه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما شرح الحديث إن الله يبعث في كل 100 سنة على رأس 100 سنة يبعث في هذا الأمة من يجدد لها أمر دينها، قال: أرجو أن أكون أنا هو. من كثرة تصانيفه رحمه الله. طيب، نقف على هذا.